بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 27 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه، الشريط 3 في صفة الصلاة. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الصلاة والسلام. ما أعرف والله، أنا ما أعرف المصلى. المكان اللي تبون، المكان اللي تبيه اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف افتح الحق يا شيخ، أول شكل المروحة. ثم يكبر ويركع ويركع. افتحوها كلها يا شيخ. قال الشارح رحمه الله تعالى: مثلا ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، والركوع ركن لقوله سبحانه: اركعوا واسجدوا. ويكبر لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. يفعل ذلك في صلاته كلها متفق عليه. ويرفع يديه وهو مستحب في ثلاثة مواضع كما سبق في حديث ابن عمر. مثلا ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه. أنا ما انتبهنا معك وانت تقرأ انت إلا. أيوة قرأ من الأول. قال الشارح: مثلا ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، والركوع ركن بقوله سبحانه: اركعوا واسجدوا. يكبر لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. يفعل ذلك في صلاته كلها متفق عليه. ويرفع يديه وهو مستحب في ثلاثة مواضع لما سبق في حديث ابن عمر. نعم. كيف؟ جزاك الله خير. اي لحظه شق هذه يا شوف. في شريط وين الشريط فاضي يا شيخ؟ وين تحطه هذا الآن؟ وين تحطه؟ الوجه الأول حطيته ولا الثاني؟ ها؟ وين تحط المسجد؟ ها؟ عجيب. يلا يلا اقرا يا شيخ من الاول. الحمد لله. قال الشارح رحمه الله تعالى: مثلا ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الاول، والركوع ركن لقوله سبحانه: اركعوا واسجدوا. ويكبر لما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. يفعل ذلك في صلاته كلها متفق عليه. ويرفع يديه وهو مستحب في ثلاثة مواضع لما سبق في حديث ابن عمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من ولاه بعد. هنا مع أن أظن هذه كلها انتهينا منها، لكن يعني نمر عليها إن شاء الله مرور. التكبير هنا قال: ثم يكبر ثم يركع، هذا بعد الانتهاء من القراءة. يكبر الإمام ويكبر قطعا المأموم، وهذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال من عضو إلى عضو آخر، يكبر للركوع وبعد التكبير أو ثم يركع ويرفع يديه كرفعه الأول، أي كرفعه عند تكبيرة الإحرام. أما الركوع فركن من أركان الصلاة، وأما التكبير هنا وتكبيرات الانتقال جميعا أو جميع التكبيرات في الصلاة عدا تكبيرة الإحرام فقطعا هذه لها حكم آخر غير تكبيرة الإحرام. الجمهور جمهور الفقهاء على أن التكبير أو النطق بالتكبير وقول الله أكبر عند الانتقال أنها سنة، سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويندب النطق بالتكبير عند كل رفع وكل خفض. الحديث الذي ذكره الشارح هنا قال لما روى أو وهو مستحب في ثلاثة مواضع، هذا بالنسبة لرفع اليدين مع التكبير، هذه الهيئة هيئة رفع اليدين مع التكبير، يقول أنها تستحب في ثلاثة مواضع كلما سبق من حديث ابن عمر، وسبق معنا في الصفحة التي قبل عندما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبي، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من إيش من الركوع. وذكرنا نحن موضع رابع على ما قاله الفقهاء وهو إذا إيش قام من التشهد الأول. نعم. أما بالنسبة للتكبير أقول فسنة في جميع في كل خفض ورفع، لا يعني لا يلزم من عدم رفع اليدين وعدم استحباب رفع اليدين عدم إيش التكبير. لحديث أيضا ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، كل خفض وكل رفع وقيام وقعود يستحب فيه التكبير. التكبير كما قلنا سنة ويعني مندوب عند جمهور الفقهاء بحجة عدم ذكرها يقول في حديث المسيء صلاته، وهذا قطعا يرد بأنه جاء في بعض الروايات عند أبي داود كما ذكرنا أنه يقول ثم يقول الله أكبر ثم يركع أو ثم تركع حتى تطمئن راكعا. والإمام أحمد له قول وكذلك أهل الظاهر لهم قول وهو الوجوب، وجوب تكبيرات الانتقال أن حكمها إيش حكمها الوجوب لمداومة فعل النبي عليه الصلاة والسلام في فعله ولكثرة الأحاديث، وكذلك ذكرها في حديث المسيء صلاته عندما قال في رواية لأبي داود يقول فعلمه التكبير والتسميع والاعتدال والطمأنينة. رفع اليدين كما قلنا قطعا عند الجمهور عند الإحرام عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه ثم عند القيام من التشهد الأول. أما الإمام أبو حنيفة فلا رفع عنده إلا في تكبيرة إيش إلا في تكبيرة الإحرام، ويكره أو تكره يعني الرفع في غير تكبيرة الإحرام. أما الركوع قطعا فركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالركوع لقوله سبحانه وتعالى اركعوا واسجدوا، وكذلك للأحاديث الكثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالركوع. نعم اقرأ. مسألة ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره. حصر يعني سواه خلاه مستويا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحناء فيه. نعم. وفي لفظ ركع ثم اعتدل ولم يصوب رأسه يصوب يعني يخفض، ما جعل رأسه يعني في وضع أكثر انخفاضا من إيش من ظهره، وإنما الظهر والرأس في مستوى واحد. نعم. ولم يرفعه أيضا، ما رفع بعض الناس يركع رأسه هكذا وبعض الناس يرفع ويخفض، يعني أبدا الرأس والظهر ينبغي أن يكون في استقامة واحدة. نعم. في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. نعم. هيئة وضع اليد على الركبتين كما ذكروا، يضع يديه على ركبتيه ويفرج بين إيش بين الأصابع، ما تكون الأصابع مضمومة عند الركوع وإنما التفريج، هذه قطعا هيئات وسنن حكمها أنها يعني يندب يعني فعلها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعني فعلها. وفي رواية أخرى أنه وضع يديه على كأنه إيش قابض، يعني كأن صورة إيش قبض، كأنه يقبض يعني بيديه على إيش على ركبتيه. نعم. وجوب قطعا بالنسبة لوضع اليدين على الركبتين هذا أمر يعني واجب، وهذا الوجوب يعني كما ذكره بعض أهل العلم وهم الجمهور قطعا، لأن في أول الإسلام كانوا يفعلون فعل التطبيق، كانوا يطبقون اليد اليمنى على اليسرى ثم يجعلونهما بين إيش؟ بين الركبتين، ثم قطعا نسخ ذلك يقول الجمهور. من هنا قالوا بوجوب وضع اليدين على إيش؟ على الركبتين، مخالفة أو خلافا لما يعني كان الأمر عليه ثم نسخ بعد ذلك في أول الإسلام. وأما وكذلك الطمأنينة كما جاء واركع حتى تطمئن راكعا، قطعا الطمأنينة أيضا يعد يعني أمرا واجبا وركنا من أركان إيش؟ من أركان الصلاة، خلافا للإمام أبي حنيفة. نعم. يعني أبو حنيفة عنده ما هو الاطمئنان ليس إيش؟ ليس واجبا ولا ركنا، يعني ممكن من الركوع على طول تمشي إلى إيش؟ أو يعني ترفع يعني قليل وعلى طول، ولكن قطعا الأحاديث كثيرة جدا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولا تجزئ صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود. وكذلك أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من إيش؟ صلاته، وهو الذي لا يقيم يعني صلبه في الركوع والسجود. نعم. بالنسبة هنا كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، أي أخرج يعني الساعد والذراع يخرجهما عن إيش؟ يعني عن جنبيه، ما يعني لا يلصق يعني اليدين هكذا على إيش؟ على جنبيه في الركوع، وإنما يخرجهما ويعني يجافي بين مرفقيه. نعم. أقرأ يا شيخ. نعم. رواه أبو داود، وعنه ليس رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمشيء في صلاته. نعم. ذكر الركوع قطعا واجب عند الإمام أحمد، وفي رواية لإسحاق، وكذلك الظاهرية وجمهور أهل الحديث يرون وجوب الذكر في إيش؟ في الركوع، ولكن قطعا مرة واحدة كما يعني سيأتي إن شاء الله في أبواب الواجبات وغيرها. أما الجمهور يرى أن الأذكار في الصلاة حكمها الندب والسنية. نعم. ونحن نعرف أنه هنا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اجعلوها في سجودكم واجعلوها في ركوعكم، ويعني لا يلزم من عدم ذكر هذه الأذكار في حديث المسيء صلاته أنه إيش؟ إنما يعني أمره عليه الصلاة والسلام بما رآه مسيئا فيه. نعم. نعم. الرفع ركن والاعتدال أيضا، يعني ما هو مجرد أنه يرفع من الركوع، وإنما يرفع حتى يعتدل قائما ويطمئن، ولا تكون قطعا إلا بالطمأنينة. وهذا الرفع والاعتدال واجبان ركنان عند الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله. وأما أبو حنيفة فقال بعدم، كما ذكرنا أنه من الركوع إذا نزل إلى السجود فصلاته إيش؟ صحيحة. نعم. عند أبي حنيفة. نعم. قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه. في حديث ابن عمر المتفق عليه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ويقول سمع الله لمن حمده. نعم. التسميع أو سمع الله لمن حمده قطعا يقوله الإمام ويقوله المنفرد في صلاته، أما المأموم فإن الإمام يحمله عنه. قول الإمام سمع الله لمن حمده يسد عن من؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا، فهو جواب على قول الإمام، فلا يلزم المأموم ولا يشرع في حقه أن يقول سمع الله لمن حمده في صلاته مع الإمام. وأما الإمام والمنفرد فيجب عليهما أن يقول سمع الله لمن حمده. نعم. وأما الإمام أبو حنيفة فيقول أن الإمام والمنفرد يعني يقولان بالتسميع، ولكنه لا يقولان بإيش؟ ربنا. نعم، يعني ربنا ولك الحمد لمن؟ للمأموم، ليس للإمام وليس للمنفرد. نعم. مسألة. ويرفع يديه كرفع الأول، وموضع الرفع بعد اعتداله قائمة. ووجهه حديث ابن عمر المتفق عليه وفي بعض ألفاظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه. طبعا هيئة الرافع أو صفة الرافع كما ذكرنا أنه يرفع يديه إلى حذو منكبه أو إلى إيش؟ إلى شحمة أذنيه. نعم. مسألة ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. هذا قطعا يعني رفع اليدين هنا بعد الرفع من الركوع عند الجمهور إيش؟ عند الجمهور نعم مستحب وسنة. نعم. ها؟ مسألة فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال ذلك متفق عليه. هذه زيادة على قول ربنا ولك إيش؟ ولك الحمد. وهذه قطعا يعني حكمها أنها يعني سنة يندب يعني قولها في الصلاة بالنسبة للإمام قطعا، يعني على قول الجمهور بالنسبة للإمام والمنفرد والمأموم على السواء. نعم. خلافا لمن؟ خلافا لأبو حنيفة يقول الإمام بس يقول سمع الله لمن حمده خلاص ما يقول ربنا ولك الحمد. نعم. وكذلك من المنفرد. نعم. مسألة ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. نعم. لا يستحب لهم زيادة على ذلك نص عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. طبعا هنا ما يريد يعني لا يعني عدم الزيادة بقول من السماوات ومن الأرض، وإنما يعني إيش يقصد؟ يقول هنا ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، ما على ما يقول من السماوات، وإنما لا يقول سمع الله لمن حمده. نعم المأموم يقتصر على يعني الإجابة لما هو عن سمع الله لمن حمده. نعم. كيف؟ لا يستحب له الزيادة على ذلك نص عليه يعني نص الإمام أحمد. نعم. لأن هذه بعد المسألة الأولى، في المسألة الأولى ذكر الزيادة هذه وبعدها قال ما يزيد، يعني لا يقول كقول الإمام سمع الله لمن حمده. نعم. لا لا لا لا لا. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغيره. نعم. نعم. بدعة؟ لا ما في بدعة، ليه بدعة؟ لا ما فيها، ما في بس. باب الأذكار مفتوح يا شيخ. باب الذكر لله سبحانه وتعالى مفتوح. نعم. مسألة ثم يخر ساجدا مكبرا والسجود والطمأنينة فيه ركنان لحديث المسيء في صلاته ويلحق مكبرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر ثم يقوم ثم يكبر. أنا ما أعرف ليش دائما يسوق حديث مع أنه حديث ابن مسعود أوضح، ما كان يكبر في إيش؟ في كل خفض ورفع وقيام وقعود. نعم. هذا قطعا سبق وذكرنا يعني تكبيرات الانتقال كلها قطعا حكمها الوجوب عند الجمهور. نعم. حكمها الاستحباب. نعم. مسألة ولا يرفع يديه بما سبق من حديث ابن عمر، لكن قطعا يعني المحدثون وأهل الظاهر ورواية الإمام أحمد على إيش؟ على الوجوب. نعم. مسألة يقول ولا يرفع يديه بما سبق من حديث ابن عمر، يعني ما يرفع يديه عند إيش؟ عند الخرور إلى السجود. نعم. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، لما روى وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه أبو داود. نعم. هذه المسألة قطعا يعني صفة النزول أو كيفية النزول للسجود، هل يضع يديه أولا أو يضع ركبتيه أولا، قطع المحل يعني خلاف. أظن ذكر ابن القيم يقول أنها يعني محل يعني تنازع فيه العلماء وهو محل خلاف، يعني قطعا لكل يعني أدلتهم وهو من مسائل النزاع الكبار كما يقول. حقيقة الخلاف يعني كثير جدا، والأدلة أيضا كثيرة لكل فريق يعني ما يستدل به على قوله، ولكن والله أعلم أن الراجح أنه يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. هذا القول كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه قطعا قول ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في رواية الإمام أحمد، قطعا هنا الآن في الكتاب على أنه يضع إيش؟ يضع ركبتيه قبل يديه، وله رواية أخرى. وطائفة من أهل الحديث على أنه يضع يديه قبل ركبته. الإمام الأوزاعي يقول أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وهذا قول الظاهرية وابن حزم أنه إذا سجد أحدكم، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. والخلاف في عدم مشابهة البعير، بعض الروايات إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ما فيه زيادة، ولكن هذه الزيادة عند أبي داود. الجمهور قطعا أنه يضع الركبتين قبل اليدين، جمهور الفقهاء على أن الساجد ينبغي إذا نزل من اعتداله بعد الركوع أن ينزل على ركبتيه ثم بعد ذلك يضع يديه على الأرض. هذا قول جمهور الفقهاء، لكن كما ذكرنا الظاهرية ورواية الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث يرون خلاف ذلك. أقول مسألة التشبه بالبعير، فهم يعني رأى الجمهور أن مشابهة البعير تكون في النزول على إيش؟ على اليدين، على اليدين. فإذا نزل على يديه فقد شابه إيش؟ شابه البعير، لأن البعير إذا أراد البروك يبرك على إيش؟ يعني أول ما ينزل على المقدمتين ثم على إيش؟ نعم. هؤلاء يقولون أن في لغة العرب ركبتا البعير في يديه وليس في إيش؟ في المقدمتين وليس في المؤخرتين، يعني في أجزاء البعير أو في أعضاء البعير الركبتين موضعهما في إيش؟ في يديه، في مقدمتيه وليس في مؤخرتيه. فلذلك المخالفة تقتضي بالنسبة لنا النزول على إيش؟ أما نحن قطع ركبنا في إيش؟ في أرجلنا وليس في إيش؟ في أيدينا. ثم عندهم يعني هذا النص إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه. سبحان الله، شوف المسألة هذه كيف يعني أنهم يعني قطعا سنوات طويلة والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فيهم، ثم اختلف الصحابة في النقل واختلف الصحابة في صفة إيش نزول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني مع أن أمر يعني يشاهد في اليوم عدة مرات، رغم ذلك حصل فيه إيش؟ حصل فيه الاختلاف، والاختلاف عظيم ما هو قليل. جمهور عظيم من الصحابة على هذا القول، وجمهور عظيم جدا على إيش؟ على هذا القول. وأقول الذي يعني نراه راجحا هو النزول على إيش؟ على اليدين قبل الركبتين، والله أعلم. نعم. وأما هذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، هذا رواه أبو داود، ولكن الشيخ الألباني ضعف الحديث هذا، ضعفه وقال أنه ضعيف الإسناد. الحديث المكتوب هنا اللي قرأته أنت حديث وائل. نعم. ما جينا انت ما سجدت الى الان، اتم سجودك ثم بعد ذلك ايش؟ تنهض. مسألة ويجافي عضدين عن جنبين وبطن عن فخذين، وروى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضدين عن ابطين، ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه للارض، يعني قال فوضع يديه، نعم، ورفع يديه بالأرض ورفع عجوزته، رواه أبو داود. نعم. هنا المجافاة، مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين، قطعا هذه سنة، يعني هيئة مسنونة يستحب فعلها، يعني لا يضم أولا اليدين إلى إيش، وكذلك لا يعني لا يجعل التصاق بطنه في عند في معناها أنه إيش يعني يفترش، يأخذ راحته في إيش في السجود، لا يضم بعضه إلى بعض، بل يعني يفرد نفسه حتى يجافي يعني البطن عن الفخذين، وكذلك يخرج يديه ويجافيهما عن إيش؟ عن جنبيه إذا استطاع. أما قطعا في صلاة الجماعة وعندما تكون الصفوف ضيقة ما يستطيع الإنسان، لكن مجافاة الذراعين هذا يعني يكون متى؟ يكون قطعا بالنسبة للإمام وبالنسبة لمن؟ للمنفرد. أما مجافاة البطن عن الفخذين هذا يستطيعه الجميع، حتى يعني عند التحام وعند التزاحم في الصفوف. نعم، فنحرص على هذه السنة. مسألة يجعل يديه حذو من كبيه لما روى. هنا يعني بالنسبة للسجود ما ذكر بعض الهيئات تذكرها، افتراش الذراعين على الأرض هذا قطعا منهي عنه، يعني هذا مما يكره ولا يستحب في الصلاة فعله، وهو افتراش الذراعين يعني على الأرض عند إيش؟ عند السجود. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن افتراش الذراعين، وهذا الحديث في الصحيحين، بل أمر بذلك أي بالرفع وعدم الافتراش، يعني نهى على الافتراش وأمر بضده وهو إيش؟ الرفع والمجافات وعدم الافتراش. نعم، قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه من بساط الكلب. الكلب قطعا هكذا إذا جلس إيش؟ يعني يضع ذراعيه هكذا على الأرض، هذا قطعا فيعني هيئة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. وكذلك قال ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، لا تبسط ذراعيك بسط السبع. السبع قطعا الحيوان المفترس الكلب وغيره. نعم، لذلك يعني يستحب يعني أن يجافي، فإذا ما استطاع المهم أن لا يفترش أو أن لا يفرش ذراعيه على إيش؟ على الأرض. والفرش قطعا يكون يعني هذا كله يعني إلى هنا يوضع هكذا على الأرض، هذا يعني نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ها ما اسمع. والله يعني كثير من المحدثين يرى التحريم، نعم، لأنه الأحاديث فيها صريحة جدا، النهي والتشبيه يعني بالكلب، وليس لنا نحن قطع المثل السوء كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، ونعم، وكذلك يعني مما يستحب في السجود يعني وضع الكف وبطن الكف وبطون الأصابع على الأرض. بعض الناس يعني يتساءل هكذا، بعضهم هكذا، بعضهم لا بد يعني من بسط بطون الأصابع وبطون الكف على إيش؟ على الأرض. نعم، ونعم، كيف؟ نعم نعم، وأيضا يعني أن تكون مبسوطتين وأن تكون مضمومتين عند السجود، هذا أيضا يعني ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبسط يديه وكفيه ويضم أصابع اليدين إلى إيش؟ إلى بعض، ما في تفريج في الأصابع. التفريج يعني عند الجلوس، عند التشهد، عند الركوع، أما عند السجود فكان إيش؟ يضم أصابع يديه إلى بعض، يضم مضمومة الأصابع بعضها إلى بعض. وكذلك جميع بطن وأصابع الكف، بطون الأصابع وبطون الكف على إيش؟ على الأرض. نعم، يمكنهما من الأرض عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ. عند السجود، عند السجود. نعم، مسألة ويكون على أطراف قدميه لما روى ابن عباس أن النبي يعني في حال السجود يكون على أطراف إيش؟ على أطراف قدميه. نعم، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالسجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. نعم، طبعا الجبهة ثم يدين صاروا كم؟ ثم ركبتين ثم أطراف إيش؟ يعني جعل كل قدم عش عن جزء أو عن هيئة أو عن عضو واحد. نعم، أو عن عظم واحد. السجود لحظة، السجود قطعا على جميع الأعضاء، والسجود على جميع الأعضاء، وكذلك هذا محل وجوب، يعني يجب على المرء أن يسجد على جميع هذه الأعضاء التي ذكرها. وهل الأنف داخل فيه أم ليس بداخل؟ هذا قطعا محل خلاف، محل خلاف. الجمهور على وجوب أيضا وضع إيش؟ وضع الأنف مع الجبهة، وعد الأنف والجبهة عضوا واحدا أو عظما واحدا. نعم، الإمام أبو حنيفة ومالك قطعا قالوا يعني لا يجب إلا على الجبهة فقط، وأما الأنف فلا، يضع جبهته ولا يجب وضع إيش؟ وضع الأنف. لحديث يقولون سجد وجهي، وسجود الوجه يقولون لو وجب يعني ولو وجب لوجب كشف غيرها كالجبهة. عندهم يعني حتى السجود على أطراف الأصابع أو اليدين بهذه الصورة يعني ليست بواجبة، وإنما الوجوب فقط في إيش؟ في وضع الجبهة على الأرض. إيش دليلهم؟ أنه عدم وجوب كشف إيش؟ كشف بقية الأعضاء، وكأنهم قطعا يرون بهذا وجوب كشف إيش؟ وجوب كشف الجبهة، وجوب كشف الجبهة. فيقولون فلما لم يوجب أو فلما لم يجب كشف بقية الأعضاء حتى تسجد على الأرض دون حائل أو دون ثوب دل على أنه ليس بواجب. نقول قطعا الراجح والوجوب السجود على هذه الأعضاء جميعا حتى الأنف، هذا قطعا هو قول جمهور أهل العلم وجمهور المحدثين. نعم، حديث النبي عليه الصلاة كان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، كان يمكن عليه الصلاة والسلام أنفه وجبهته من الأرض. كذلك حديث لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة، هذا أيضا حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار على إيش؟ على جبهته وإيش؟ وأنفه، مما يدل على دخول إيش الأنف مع الجبهة. وهذا قطعا فعل عبد الله بن عباس، قال أمرنا أو أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة، ثم أشار على إيش؟ على جبهه، يعني أشار بيده على جبهته وعلى أنفه رضي الله تعالى عنه. ويقال أيضا للجمهور، يعني رد المحدثين عليهم، قالوا سقوط الكشف لا يمنع سقوط الوجوب، سقوط الكشف عن الركبة وغيرها واليدين لا يمنع سقوط إيش؟ سقوط الوجوب لهذا الحديث، لهذه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أمرهم، والأمر قطعا الأصل فيه أنه يقتضي إيش؟ يقتضي الوجوب. نعم، ثم يعني نقول أنه قد صح السجود على الثوب وطرفه، يعني يصح أيضا السجود سجود الجبهة على الأرض بإيش؟ بحائل على الأرض. جاء عن أنس رضي الله عنه يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، والحديث متفق عليه. فأيضا يعني كما أنه ليس بواجب كشف الأعضاء في السجود، كذلك ليس بواجب كشف الجبهة في إيش؟ لا يلزم أبدا أن تباشر الجبهة الأرض دون حائل، بل يجوز أن يضع حائلا وهو طرف كمه، طرف ثوبه، طرف عمامته. نعم، ولكن يعني عند الجمهور يستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين قطعا عند إيش؟ عند سجوده دون حائل، خروجا من الخلاف، خروجا من إيش؟ من الخلاف. نعم، وفي رواية عند الشافعي قال بوجوب المباشرة، وجوب مباشرة الجبهة فقط دون غيرها، هذه رواية للإمام الشافعي رحمة الله عليه. نعم نعم نعم. لا الآن إيش قلنا؟ كيف إذا كان الوجوب إيش يجي بعد؟ إيش الوجوب إيش حكمه؟ نعم، أما إذا تعمد قطعا تبطل الصلاة، أما إذا ما تعمد يعني له يلحقه الإثم. نعم لا يذكر ما ذكر. أيوة وضمر. نعم أحسنتم. لا أيضا خلونا نقرأ بعد. نعم نعم. مسألة ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا. طبعا كما سبق يعني أذكار السجود أو ذكر السجود يعني وجوب، والندب عند الجمهور والوجوب عند أهل الحديث ورواية الإمام أحمد وأهل الظاهر. نعم لا أيضا مما يقال يعني الحقيقة في السجود ضم القدمين بعضهما إلى إيش؟ إلى بعض، هذا أيضا سنة ثابتة عن رسول الله، ولكن قطعا حكمها الوجوب، حكمها الندب إلا عند الظاهرية، الظاهرية يرون وجوب ضم القدمين إلى إيش؟ إلى بعض. نعم لأن الحديث الذي جاء وكان يرص عقبيه، يعني يرص عقبيه بعضهما إلى إيش؟ إلى بعض عليه الصلاة والسلام. نعم. مسألة ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا الجلوس والطمأنينة فيه ركنان للخبر، ومعنى الافتراش يعني الخبر معنى حديث المسيء صلاته قطعا، ثم مجلس حتى تطمئن جالسا، وكذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وعدم تركه له. نعم ومعنى الافتراش أن يفرش رجله اليسرى ويجلس، يعني الجلوس والطمأنينة، مجرد الجلوس ما يكفي، لا بد من إيش؟ من الطمأنينة فيه. نعم وركناني. نعم ومعنى الافتراش أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. نعم لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه، وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهي عن عقبة الشيطان. نعم. بالنسبة للاطمئنان والجلسة هذه قطعا عند الإمام أبي حنيفة كما هو الأصل عنده أن الاطمئنان ليس إيش من أركان وليس من واجبات الصلاة، بل مجرد الرفع يكفي، يعني يرفع رأسه كما قال كحد السيف، فكذا يرفع وإيش وينزل للسجود مرة أخرى فالصلاة إيش فالصلاة صحيحة، لأنه عنده الاطمئنان ليس إيش ليس بواجب من واجبات الصلاة. هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قطعا الجلوس يعني بين أو بعد السجود الأول يكون على صفة إيش الافتراش، يفترش يعني الرجل اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على رجله إيش اليسرى. هنا تقول يعني الحديث حديث عائشة كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقبة إيش الشيطان، يعني الجلوس على إيش على العقبين أو على مؤخرة إيش القدمين. ولكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس إيش كان يفعله أحيانا، أي يجلس على إيش على يعني ينصب القدمين ويجلس على عقبيه، يجلس على إيش على عقب الرجل اليمنى وكذلك عقب الرجل إيش اليسرى. وهذه الجلسة يعني يقولون أنه عليه الصلاة والسلام فعلها تشريعا لمن احتاج ذلك، فيجلس بين السجدتين على عقبيه، وهذا قطعا وهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي اللي يسمونها جلسة الإقعاء، يعني يقعي أو يجلس جلسة الإقعاء، نهى عن الإقعاء أو نهى عن عقبة الشيطان. ولكن قطعا في صحيح مسلم يعني بوبوا لهذا، لأنه جاء حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى لما سئل عن الإقعاء قال هي إيش هي السنة، كان قد استنكرها بعض التابعين فجاءوا إلى عبد الله بن عباس فلما سألوه قال هي السنة، قد فعلها من هو خير مني ومنكم، يعني من يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك بوب الإمام مسلم قال باب جواز الإقعاء على العقبين، وكذلك أبو داود باب ما جاء في الإقعاء بين السجدتين، والترمذي شوفوا قال بين إيش بين السجدتين قال أبو داود، والترمذي يقول باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء، إذن نهى عنه أولا ثم إيش رخص فيه. كثير من أهل الحديث يرون النهي عن الإقعاء أو يعني يحملون حديث عائشة كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وأن عقبة الشيطان وهو مسلم يحمل على إيش على الجلوس في التشهد وليس بين إيش وليس بين السجدتين، أما بين السجدتين فقد نص أهل الحديث على جواز ذلك، وحملوا حديث عائشة على إيش يعني بعضهم حملها على أنها نهى عنها ثم رخص، والبعض الآخر قال يحمل حديث عائشة على الجلوس في إيش في التشهد، فهو منهي عنه في التشهد ومرخص فيه في إيش في الجلسة بين السجدتين. نعم. مسألة ويقول رب اغفر لي ثلاثا لما روى حنيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، رواه النسائي. نعم. هذا أيضا من الأذكار التي يعني عند الإمام أحمد والشافعي وكثير من الحديث على الوجوب كذكر الركوع والسجود وغيره. نعم. فإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وفي لفظ فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. طبعا هذا الكلام سبق وأن ذكرنا يعني ما يقال في النزول قطعا يقال في هذا كما سبق. هنا قطعا جلسة الاستراحة ما ذكرها المصنف عند الجمهور عند جمهور الفقهاء قطعا لا يجلس، وقول للإمام أحمد وللإمام الشافعي بيش بالجلوس، وأنه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض قبل أن يقوم للركعة إيش، وهذا قطعا ما يكون إلا في إيش في الأوتار من الركعات، يعني في الأولى وفي إيش وفي الثالث يعني في السجود الذي بعده إيش القيام والنهوض، كان يجلس يقول كان إذا رفع رأسه من السجود جلس قبل أن إيش قبل أن ينهض، والحديث متفق عليه. والجامع يعني بعض الفقهاء العلماء كالإمام ابن تيمية رحمة الله على جامع يقول إذا كان محتاجا سن له الجلوس، وإن لم يكن محتاجا فلا، لأن معظم الروايات التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس هذه الجلسة كان عندما يعني كبر وعندما يعني بدن عليه الصلاة والسلام، فثقل يعني ثقل في بدنه وكبر في سنه فكان يجلس هذه اللي فيقول لمن احتاجها فهي سنة، وأما لمن لم يحتاجها فهي ليست بي. ولكن على العموم إن فعلها فقد فعله النبي كما يعني قال عبد الله بن عباس في الإقعاء، قال فمن فعلها من هو خير مني ومنك. نعم، الرواية للإمام أحمد وقول الشافعي، الشافعي يشددون في جلسة الاستراحة. نعم، بالنسبة قطعا للنهوض، الأصل قطعا يعني كما ذكرنا أنه كما ينزل على يديه فإنه يعتمد أيضا في النهوض على إيش؟ على يديه، وهذا يعني نرجو أن يكون هو الراجح إن شاء الله. ومن فعل غير ذلك فلا حرج فيه، لأنه مثل ما يقول ابن القيم رحمة الله هذه حالي من المسائل الخلاف فيها إيش؟ الخلاف فيها عظيم والنزاع فيها نعم نعم. ولكن الاعتماد على اليدين في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وهذا في البخاري كذلك. وكان يعجن في الصلاة عليه الصلاة والسلام يعتمد على يديه إذا قام. فالأحاديث أيضا هناك أحاديث قطعا على أنه، أما حديث وائل بن حجر قد ضعفه هو الشيخ الألباني كما سبق وأن ذكرنا. نعم نعم يعجن، نعم أو يعتمد عليه، يعني في اعتماد وفي العجن أحيانا. نعم نعم يعتمد على يديه، كله صحيح إن شاء الله، لكن هذا الذي نراه راجحا. نعم، ولو فعل الصورة الأخرى قطعا صحيح ولا شيء فيه ولا حرج فيه. نعم، مسألة يصلي الثانية كالأولى لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اسمع ذلك في صلاته كلها إلا في تكبيرة الإحرام والافتتاح وفي الاستعاذة رواية ثانية. نعم، ثم اصنع ذلك في صلاتك يعني في كما فعل في الركعة الأولى يفعل في الركعة إيش الثانية عدا إيش؟ عدا تكبيرة الإحرام وعدا الاستفتاح. وفي الاستعاذة اختلاف، هل يستعيذ في كل ركعة أم يعني تكفيه الاستعاذة في الركعة إيش الأولى، والزيادة لا مانع منها. نعم، مسألة، فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا لقول أبي حميد في صفة صلاته، فإذا فرغ منهما يعني من إيش؟ من الركعتين. نعم، جلس للتشهد. نعم، في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على خديته، حديث صحيح. نعم، الافتراش قطعا في التشهد الأول هو الأصل. التشهد الأول عند الجمهور سنة، التشهد الأول عند الجمهور إيش؟ سنة، وقطع الجماعة من المحدثين ورواية الإمام أحمد على إيش؟ على أنه على الوجوب، يجب الجلوس للتشهد الأول، وهو رأي جمهور المحدثين. والأحاديث قطعا فيها كثيرة، والأمر أيضا فيه من النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. فقالوا هنا كلمة فقولوا هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بالتشهد، لذلك يعني يحمل على إيش؟ يحمل على الوجوب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قد داوم على هذا الفعل، ما رؤي مرة أنه ترك إيش؟ ترك التشهد الأول في أي صلاة من الصلوات التي صلاها. الجمهور يعني احتجاجهم أنها سنة أنها في مرة قد سهى عنها من؟ النبي صلى الله عليه، فلما أخبر بذلك فلما تيقن منه يقولون أنه لما تركه نسيانا ما عاد إليه بل سجد إيش للسهو عنه، فدل على أنه ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لعاد إيش لعاد إليه. هؤلاء أهل الحديث قالوا السجود له دل على أنه إيش فيه أمر زائد على إيش على مجرد السنية ومجرد إيش الند، لأن المسنون إذا فعله أو تركه ليس عليه شيء، فكون أنه يسجد فيه للسهو دل على أنه إيش واجب من واجباته، ولكنه واجب ويجبر بإيش؟ يجبر بسجود السهوي، واجب ويجبر خلافا لإيش؟ للواجب الركن. أما الواجب الركن قطعا لا تعقد الصلاة ولا تصح إلا إيش؟ إلا به. نعم، هنا الحقيقة بالنسبة للتشهد، نعم كيف؟ رواية الإمام أحمد له رواية مع الجمهور، وله رواية مع أهل الحديث. نعم. كيف؟ كيف؟ هذا الأصل، هذا عند الجمهور. إذن لكن سهوا وهو عمدا يفرقون بين السهو وبين العمد، الواجب إذا تركته عمدا لانتهى بطلت الصلاة. هذا الفرق لا شك. نعم، هذا الفرق بينه وبين الأحناف. هنا في حديث قطعا يعني بالنسبة للتشهد لعله يذكر، أقول لعله يذكر. نعم اقرأ. طيب اقرأ نقف. طيب، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبوح قدوس، هل ذكر من أذكار الركوع؟ النظر في الركوع أين يكون؟ النظر يا شيخ إذا قلنا الركوع هكذا رأسك وظهرك، وين يكون الركوع؟ قطعا لن يكون في محل إيش؟ في محل سجود. أما سبوح وقدوس نعم من أذكار الركوع. سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود، ذكر للركوع والسجود ورد على النبي عليه الصلاة والسلام. يا شيخ شوف هذا يا شيخ يحتاج مكبر. يا شيخ يقول بعض الشباب من الطلاب فقدوا كتبهم في المسجد، فالرجاء إبلاغ الشباب. وهذه ثاني مرة يقول نقول أن الوزارة يوزعون كتب. والله أنا أنسى يا شيخ، لكن لا تطلب ضالتك يعني اللي ضايع منك في المساجد. التكبير الذي بعد التشهد الأول هل يكون فعل التكبير في الجلوس أو بعد الاعتدال؟ التكبير الذي بعد التشهد الأول، أنا ما انتهينا من التشهد الأول، أنا أسأل يعني قبل الأوان. انتهينا؟ لا، احنا في التشهد الاول. ها نعم، هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة؟ وهل نجهر بيعوذ بالله من الشيطان؟ ما تجهر بيعوذ بالله، وبسم الله الرحمن الرحيم على خلاف هل من الفاتحة ام لا، ويجهر به احيانا ويسر به اكثر. هل اذا عطس الشخص في الصلاة يقول الحمد لله؟ ما في مانع لانه ذكر لله عز وجل يقول الحمد لله، لكن في نفسه ما يرفع صوته ويزعج الناس. قلت بأن التطبيق كان في أول الإسلام، فكيف لم يعلم بالنسخ ابن مسعود؟ والله ما أعرف كيف يا شيخ، كثير جدا من الصحابة ما علموا بأحاديث كثيرة جدا، أنت ليش مستغرب؟ يقول يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول، ما انتهينا من التشهد. لا تسألوا الأسئلة تسبق الدرس يا شيخ. يقول ما مدى صحة الحديث الذي احتج به الإمام مالك وأبيه مسألة التشهد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى في بيان صفة الصلاة مسألة: ويتشهد كما روى عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، متفق عليه. وقال الترمذي: هذا أصح حديث روي في التشهد. اختاره أحمد كذلك. فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز نص عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. هذا التشهد الأول ذكرنا بالأمس أن التشهد الأول عند جمهور الفقهاء أنه سنة. نعم. وأما جماعة من المحدثين ورواية الإمام أحمد رحمة الله عليه أجمعين أنها على إيش؟ وجوب. أنها على الوجوب. نعم. يعني استدلوا هؤلاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات. وقالوا مقتضى الأمر إيش؟ الوجوب. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقولوا التحيات بعد كل ركعتين، فدل الأمر على الوجوب. وكذلك مداومة النبي عليه الصلاة والسلام وملازمة ذلك في فعله في كل صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وصيغة التشهد قطعا هذه هي الصيغة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهناك صيغ كثيرة جدا، صيغ أخرى أيا يعني قالها أو أي صيغة التزمها الإنسان قطعا يعني صحت صلاته وأصاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما يقال أيضا في التشهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة، الإشارة بالسبابة هذه أيضا من يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابي كان يشير بالسبابة يرفعها ولا يحركها. هذا رواية، هذه رواية. يقول الشيخ الألباني حديث كان لا يحركها أنه ليس يعني لا يصح، وضعفه الشيخ، وقطعا صح أنه كان إيش، كان يشير بالسبابة. والإشارة يعني هذه يعني ما حصل فيها الخلاف، لكن قطعا هو المقصد بأنه لا يحركها هي التي ضعفها الشيخ الألباني. فإما أن يشير، وهذا قول كثير من أهل العلم، وإما أن يشير ومع الإشارة إيش التحريك، فالإشارة قطعا يعني هيئة هكذا يشير ولا يحرك، والإشارة مع التحريك هذه هيئة إيش، هيئة أخرى. قطعا الرواية التي ذكرها الشيخ وصححها الشيخ الألباني كان يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع اليمنى، يقبضها طبعا عند القبض تكون هكذا الأصابع، هذه الأصابع أصابع اليمنى تكون هكذا، وكان يقبض أصابع اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام، الذي الإبهام ما هو؟ قطعا هذه السبابة، وفي بعض الروايات أنها السبابة، إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، الإشارة هكذا. فبعض الروايات أنه يشير، وفي بعض الروايات أنه كان إيش يحركها. وذكر أيضا يعني في بعض الروايات أنها هي ندبة الشيطان، أي أنها شديدة على إيش، على الشيطان. وفي بعض الروايات أنه لا يسوء أحد يقول هكذا، أن الذي يشير ويحرك أنه يعني يقل عنده إيش السهو أو يعني الغفلة أو الشرود يعني في الصلاة. في بعض الروايات وكان إذا رفع أصبعه يحركها يدعو بها. فأقول يعني في بعض الروايات أنها الإشارة فقط، وفي بعض الروايات أنها إيش، وكان إذا أشار يعني يحركها، فأيا فعل المسلم في صلاته أصاب إن شاء الله. نعم نعم، والله أحيانا يفعلها كذا أحيانا يفعلها كذا، مثل يعني كذلك أصابع اليمنى أحيانا يقبضها، وأحيانا يقول أنه كان يعقد يعني كما يقول يعني 53 اللي هي بالصورة هذه، يعني يعقد هكذا هكذا، يعني يعقد الإبهام والوسطى ثم قطعا يقبض الخنصر والمنصر وهاتين يعني يشير بهما إلى هذه، يحلق بهما ثم يعني يشير بالسبابة إلى جهة القبلة. فإن فعل هذا وإن فعل القبض، قبض جميع الأصابع إلا السبابة، أيضا يعني أصاب إن شاء الله السنة. نعم. مسألة، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. طبعا بالنسبة يعني التشهد يعني أيضا مما يقال أيضا في التشهد عند جمهور أهل العلم استحباب تخفيف التشهد الأول، يقولون ويستحب تخفيف التشهد الأول لحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرمح، يعني الحجارة أو الصلبوق، يعني الحصى المحمية تكون حارة جدا شديدة من حرارة من الشمس، فيعني كناية عن إيش، عن أنه كان يجلس يعني جلسة قصيرة، كان يخفف الجلوس وما كان يطيل في يعني هذا الجلوس. نعم، كأنه على الرمضة الرضى، أنه على الرضى حتى يقوم. نعم. وبعض العلماء، وهي رواية الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يقرأ الصلوات الإفراديه تماما كما يقرأها في التشهد الأخير، يعني التشهد الأول والتشهد الأخير يقرأ فيهما التحيات، ويقرأ فيهما أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فرق بين التشهدين. هذه رواية الإمام الشافعي ورواية الإمام أحمد وكثير من المحدثين وبعض يعني أهل الحديث على ذلك. والله شيخ يعني الشافعي وأحمد لهم أيضا رواية مع الجمهور طبعا، فرواية الجمهور يعني على حديث عبد الله بن مسعود، يعني إن شاء الله هذه يصيب فيها، وهذه يعني هذا من الاختلاف الذي لا يعني لا يعني ليس فيه تضاد بين هذا القول وبين القول الآخر. نعم. مسألة، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهو واجب لقوله عليه السلام في حديث كعب بن عجرة: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقد روي: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي ذلك أجزأه؟ أي ذلك فرع أجزأه. فالتشهد يعني كما سبق وقلنا يعني على رواية الجمهور أنها إيش؟ التشهد معناها التشهد الأول، يعني التحية لله عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قلنا يعني أنها يعني عند جمهور المحدثين أنها على إيش؟ على الوجوب، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام بذلك وأمره يقتضي الوجوب. إلا طبعا يعني جمهور الفقهاء، ويعني الإمام أبو حنيفة يقول حتى لو لم يقرأ، يعني لو لم يقرأ وإنما أوجب الجلوس وإن لم يقرأ إيش؟ التشهد. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه قطعا أيضا واجبة عند الشافعي ورواية أحمد وعند الظاهرية، وكثير من المحدثين يرون وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام كما يعني ذكر هنا، لأنه يعني أمر عليه الصلاة والسلام بذلك التشهد الأخير. نعم. لا في الأخير، الأول على الخلاف الذي ذكرنا. نعم. أحد خالف الوجوب. كيف؟ أحد خالف الوجوب في التشهد الأخير إن شاء الله. نعم. مسألة: ويستحب أن يتعوذ من أربع. أن يتعوذ من أربع. ويستحب أن يتعوذ من أربع، وهي ما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. نعم، هذا الاستحباب طبعا عند الانتهاء أو عند الفراغ من التشهد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر الفقهاء أنه يستحب مطلق الدعاء، يدعو بما شاء يعني في هذا الموضع قبل السلام. لا يجب يا شيخ؟ لا يجب هذا؟ كيف؟ ألا يجب هذا؟ بلى، عند البعض يجي إن شاء الله كل هذه. نعم. مسألة: ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وهو ركن لقوله عليه السلام: تحليل والتسليم. رواه أبو داود. وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره. رواه مسلم. والتسليمة الثانية سنة، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فسلم مرة واحدة تلقاء وجهه. رواه ابن ماجه. وكذلك روي عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر عمن يحفظه من أهل العلم، وقال عمار ابن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين، وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة. ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة فلم يجب ما بعدها كالثالثة. طبعا التسليم يعني كما ذكر على الوجوب وعلى الركنية عند الجمهور، إلا عند الإمام أبي حنيفة. عند الإمام يعني يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه إذا انتهى من القراءة وانتهى من الصلاة جاز له الخروج من الصلاة بما ينافي أو ما يخالف أفعال الصلاة. أي فعل فعله مما يتنافى مع الصلاة ومع هيئات وأفعال وأعمال الصلاة يعد خروجا منه من إيش؟ من صلاته. فإذا قام ومشى إذا يعني استدار أو إذا تكلم أو حتى إن أحدث وهو في جلوسه بعد تمام قراءته وغيره فقد خرج من إيش؟ من الصلاة. من الصلاة وإن لم يسلم. هذا قطعا لأن التسليم عنده مسنون وليس بإيش؟ ليس بواجب، ليس لكن لا وجوب ولا ركنية، لكن قطعا عند الجمهور أنه واجب، وخاصة التسليم الأولى هذا يعني على رأي كثير جدا من الفقهاء، وهو قطعا الصحيح والراجح. والتسليمة يعني إما تسليمة أو تسليمتين، أو يعني الجمهور جمهور الصحابة وجمهور التابعين ورواية الإمام أحمد الشافعي أنه قطعا يعني التسليمتين على الوجوب، التسليمة الأولى والتسليمة إيش الثانية، كلاهما على إيش على الوجوب. قول ثاني أنهما سنة، وهذا قول عبد الله بن مسعود يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. القول الثالث أن التسليمة الأولى واجبة، وأما الثانية فإنها يعني مسنونة، يندب للمرء أن يسلم التسليمة الثانية، وهذا قول يعني يحكى عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، كما هنا في رواية سلمة أو رواية عمار بن أبي عمار أن مسجد الأنصار كانوا يسلمون تسليمتين، وأما مسجد المهاجرين كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وكذلك ما ذكره ابن المنذر أنه محل إجماع في وجوب التسليمة الأولى دون إيش دون الثانية، والرواية التي تروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه أو أنه استدار قليلا إلى جهة إيش إلى جهة اليمين. وهذا القول قطعا ذهب إليه الإمام مالك، أجاب الشافعية وكذلك الحنابلة وكثير الجمهور الذين قالوا بوجوب التسليمة، أجابوا على هذا القول الثالث أنها تحمل على النافلة دون الفريضة، أما في صلاة الفريضة فالتسليمتين على الوجوب الأولى والثانية، وأما في النافلة فتجب الأولى وتندب الثانية تندب الثانية. وبعضهم حملها أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما سلم التسليمة الأولى جهر بها، وأما الأخرى فإنه أسر بها، ولهم روايات لكنها طبعا لا تصح ولا يعني تقوى. لكن نقول يعني هذا الذي يعني ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن بعض الصحابة وحكى عليه ابن المنذر الإجماع، فأقول لعل يعني أن يكون هو الراجح وجوب التسليمة الأولى وركنيتها، وأما الثانية فإنها سنة. نعم نعم نعم يعني يلتفت يعني إلى أن يراه أو يرى ما يرى خده عليه الصلاة والسلام من كان في خلفه في الصف الآخر، يعني ما يلتفت قليلا، يلتفت إيش يلتفت كثيرا. نعم بس هذه يعني هي مسنونة. ونعم يرى خده الأيسر إذا سلم على اليمين أم يسلم على اليمين؟ كيف الأيسر؟ يعني إذا سلم هذا أيوة يرى كيف يستطيع أن بعضهم يراه بشيء يسلم يقول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خد الأيسر؟ يسلم على اليمين على اليمين يرى خد الأيسر؟ بالله أنتم طبقوا لي بعضهم يلف فرق الآن لدوا هكا شافوا خدك الأيسر اللي وراك تقول هكا بعضهم مدى صحة هذا؟ أنا أريد أن يعني خلنا نشوف ممكن تطبيقه ولا ما ما شاء الله رأيك خد على الأيسر؟ الأقرب الناس تكون وراك ما أدري عنه أنا أشوف صعب لعله الله أعلم يراد الخد يعني أيضا يمكن إذا سلم على اليمين هو الخد الأيسر سلم على اليمين بعضهم يعلق في لفة الله طبعا على هذا المراجع من قول الجمهور يرى الخد الايمن عند التسليمة على جهة اليمين، ويرى الخد الايسر عند التسليمة على الجهة اليسرى. نعم شيخ بارك الله فيك. الشافعية والحنابلة الذين قالوا بالوجوب الاولى دون الثانية وفرقوا بين النفل والفرض، لا هم اجابوا على القول الثاني لانه في الفن الشافعية والحنابلة عندهم الاولى والثانية على الوجوب. نعم اعرف في الفرض، لكن في النفل قالوا مثل قول نعم مالك. طيب كيف الفرق بين لأنه صلاة النبي على كانت في النافلة لم تكن بالفريضة. عائشة يعني روت الحديث في في في منزلها في بيتها ما هو في المسجد يعني. نعم. ما النافلة فريضة لا تدل صفة النافلة. كيف؟ النافلة صفة قد رسول النافلة. هم يعني يرون يعني يعللون أيضا أنه لعله يعني لم يجهر بها الأولى يعني أو يعني هذه علتهم. نعم. لكن نقول ما دام يعني فيه يعني فعل الصحابة كبير جدا من هذا فالأولى أن يعني نقف حيث وقف الصحابة. نعم. مسألة: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بفاتحة لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، يعني قطعا في الظهر أو في العصر أو في العشاء، ولا يجهر فيهما، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، وكتب عمر إلى شريح أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن، وترك الجهر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بنقل الخلف عن السلف. نعم، هذا قطعا السنة أن يجهر المرء حيث جهر الرسول وأن يسر حيث أسر عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف؟ خلنا ننتهي منها بعدين قريب إن شاء الله. نعم. الأشياء اللي ما يذكرها. نعم. مسألة: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، فإن في بعض روايات أبي حميد حتى إذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، رواه أبو داود. وفي رواية جلس على إليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى كما قال الخرقي وأيهما فعل جاز. التورخ طبعا أولا يعني بالنسبة للتشهد الأخير يعني التشهد والجلوس له من أركان الصلاة، التشهد الأخير والجلوس له طبعا التشهد الأخير يعني به يعني التحيات وإيش والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالتشهد الأخير أو الجلوس الأخير للتشهد، التشهد ركن وكذلك الجلوس له إيش؟ ركن. نعم. وأما التورك أو صفة الجلوس في التشهد الأخير أو في التشهد الثاني إن كانت الصلاة يعني فيها التشهد الأول في الصلاة الرباعية قطعا والصلاة أيضا الثلاثية المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، فيسهل أن المصلي يتورك في تشهده الثاني. الصلاة التي فيها تشهدان قطعا صفة التشهد أو صفة الجلوس في التشهد الأول مر معنى أنه إيش؟ على الافتراش. وأما صفة الجلوس في التشهد الثاني الصلاة التي فيها أقول تشهدان، التشهد الأول ثم الثاني، أن السنة أن يتورك فيها، والتورك يعني كما ذكر أظن معروف عندكم جميعا. نعم. وهذه قطعا سنة عند جمهور أهل العلم إلا عند الأحناف، عند الأحناف أيضا يفترش ما في تورك لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة. نعم. نعم. تورك يعني كما ذكر ولا قرأها الآن أنه يعني أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من إيش؟ من جهة القدم اليمنى، القدم اليسرى والقدم اليمنى كلها في جهة واحدة عن يمين المصلي، ووركه أو يعني فخذه الأيسر على الأرض وأنيته أيضا على على الأرض. نعم. مسألة: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. إلا بالتطليق والتمثيل يعني. شيخ قالوا ثلاث طرق للتورك: إخراج اليمنى واليسرى جهة واحدة مع عدم نصب اليمنى، هذا الشيخ ابن تيمية ذكرها في صفة الصلاة. والتورك الثاني هو وضع القدم اليسرى ما بين الفخذ والساق وساق اليمنى. كيف أعد هذه؟ وضع القدم اليسرى ما بين الفخذ والساق اليمنى تحت يعني. اي نعم تحت يكون لا يخرجها ما يخرجها. والثالث هو نصب العادي التورق العادي النصب اليمنى مع اخراج اليسرى من اسفل الساق ساق اليمنى. في ادله على هذه على الثلاث هذه؟ والله ما اذكر ادله الشيخ ولكن هذه ثلاث اوصاف جميله. شيخ الباني ذكرها ذكر حديث الثلاثة هذه كلها ذكر حديث في اختلافات الجلوس التورك. مسألة: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى ولم يفرق بين كونه آخرا أو وسطا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى, رواه مسلم. واحتج به أحمد, وهذان الحديثان يقتضيان كل تشهد بالافتراش إلا أنه خرج من عمومهما التشهد الثاني لحديث أبي حميد لخصوصه في التشهد الأخير, والخاص يقدم على العام ففيما عداه يبقى على مقتضى العموم. طبعا نريد الرد على الشافعية. عند الحنابلة طبعا قلنا عند الأحناف قطع ليش؟ الافتراش على طول, يعني ريحوا وأراحوا, استراحوا وأراحوا. الحنابلة فرقوا, قالوا التشهد الأول يعني يفترش فيه والتشهد الثاني يتورك فيه. الشافعية قالوا كل تشهد يعقبه التسليم يتورك فيه. التورك في كل تشهد يعقبه إيش؟ التسليم, سواء كان تشهد أول أو كان التشهد إيش؟ التشهد الثاني. يعني في ركعتين الفجر إيش نعمل؟ نتورك. لكن بعد الركعتين الأولى من صلاة الظهر والمغرب والعشاء إيش نعمل؟ نفترش. ما بعده إيش؟ ما بعد لا يعقبه التسليم. أما التشهد الذي يعقب أو يعقبه التسليم فهذا قطعا يقول الشافعية والإمام الشافعي شد الذين يقول أنه يعني كل تشهد يعقبه التسليم فإنه يتورط به. وأما الحنابلة والمالكية فرقوا على هذا الأساس, الافتراش في التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدان يقول أنه يفترش في الأول ويتورط بإيش؟ في الثاني. لعل هذا هو الصواب كما ذكر, لأن الأصل الافتراش. كل من نقل في الركعتين ذكر الافتراش, سواء كانت يعني ركعتين يعقبها التسليم أم لم يعقبها التسليم. وحديث أبي حميد قطعا لأنه ذكر التشهد الأول والثاني فوصف الأول بالافتراش ووصف الثاني بإيش؟ بالتورك. نعم الشيخ, لو تشرح القاعدة. قاعدة كيف؟ القاعدة هذه نقول تقدم على العام. إيه؟ العام قطعا في حديث عائشة أنه كان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش. يعني إذن الزلسة إيش؟ هذا عام, يعني في كل ركعتين يقول فيهما التحية. إيش يعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجلس يفترش. سواء كانت الركعتين هذه بعد تسليم ولا بعد قيام الركعة الثالثة. هذا حديث عام, واضح ولا ما هو واضح؟ يعني هل خصصت عائشة أن الركعتين هنا الركعتان اللتان ليس بعدهما التسليم ولا عممت؟ عممت. فهذا حديث إيش؟ حديث عام. وكذلك حديث وائل بن حجر لما جلس للتشهد افترش ايضا عام, انه متى جلس للتشهد ايش؟ سواء كان التشهد هذا بعده تسليم ام ليس بعده تسليم. واما حديث ابي حميد قطعا لانه وصف التشهد, وصف صلاه رباعيه, ففي التشهد الاول ذكر ايش؟ الافتراش. وفي التشهد الاخير ذكر ايش؟ التورك. هذا خاص ولا عام؟ خاص. هذا خاص, لذلك الخاص يقضي على إيش؟ نعم. نعم ويقدم الخاص على إيش؟ نعم. على العام. نعم. مسألة, فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم. كما ذكرنا يعني التسليم الأولى عند الفقهاء على الوجوب وعلى إيش؟ وعلى الركن, على الثلاثة الذي ذكرنا. نعم. فإذا سلم استغفر ثلاثا الأحوط مدام يعني مثل هذه الأمور الأحوط في الفريضة أن الإنسان يسلم يعني التسليمة الأولى والتسليمة الثانية. يعني ما أحد قال أن ترك التسليمة الأولى يعني أولى أو ترك التسليمة الثانية أولى من إيش؟ من فعلها. نعم أبدا. فإن أراد أن يعني يأتي بهذه الجملة فليأتي بها في صلاة إيش؟ في صلاة الفريضة احتياطا حتى لا يترك إيش؟ واجبا. نعم شيخ, هل صيغة واحدة؟ هذا يعني كثير جدا جماهير من الصحابة, وكذلك يعني ما يعني ذهب إليه الشافعي وأحمد رحمه الله. لا لكن مالك يقول لا, صيغ كثيرة جدا ذكر هنا ما يقول ذكر صيغة واحدة فقط. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحيانا كان يجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أحيانا كان يقول السلام عليكم. نعم نعم. مسألة, فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال ذلك. رواه مسلم. قال الأوزاعي: يقول أستغفر الله أستغفر الله. هذا الذكر طبعا الذكر الذي بعد التسليم أيضا على الاستحباب عند جماهير أو عند جمهور العلماء رحمهم الله، يستحب أن يعني يقرأ هذه الأذكار. ويذكر البعض أنه كان يقول يعني هذه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، أو الاستغفار ثلاثا، ثم يلتفت عليه الصلاة والسلام قبل إيش؟ قبل أو قبل يعني الصف الأيمن. لذلك الصحابة كان يقول يعني كنا نحب أن نصلي على الميامن الصدور، إنه كان يقبل علينا إيش؟ في وجهه عليه الصلاة والسلام. وبعض الروايات أنهم كانوا يجهرون يعني بهذا الذكر: الله أكبر الله أكبر، ويجهرون به يعني بعد الصلاة. يقول عبد الله بن عباس: كنت أعرف يعني خروجهم من الصلاة بارتفاع إيش؟ بارتفاع أو بجهرهم أو بارتفاع أصواتهم في التكبير والذكر بعد الصلاة. نعم. بالنسبة لبعد التشهد، بعد التشهد الأول قطعا إذا قام يكبر، لكن متى يرفع يعني يديه؟ بعض العلماء يقول يرفع وهو جالس، والبعض الآخر يقول يرفع إذا استوى إيش؟ إذا استوى قائما. إذا استوى قائما. حقيقة أنا أشوف يعني اشتغال الإنسان، لأنه إذا انتهى الآن من القراءة وأراد أن يقوم، فاشتغاله بالرفع قطعا يؤخره عن إيش؟ عن مباشرة القيام إلى الركن الثالث. فأقول إن فعل هذا يعني إن شاء الله على الصواب، لأنه ما جاء فيها يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن حب أن يعمل يعني أن يرفع يديه قبل القيام له ذلك، وإن أحب، لأنه إذا قالها قبل القيام معناها انتهى من الرفع وانتهى من لفظ التكبير وهو ما زال إيش؟ جالسا. وكثير من الفقهاء يستحبون إشغال وقت الصلاة حتى أثناء القيام وأثناء القعود، يقولون يعني يستمر في التكبير من أول قيامه إلى إيش؟ إلى أن ينتهي. وكذلك في الخفض يعني يستمر أو يطيل في التكبير حتى يعني يقول يشغل أكبر وقت ممكن من إيش؟ من صلاته. نعم. شيخ، حديث ابن عمر ما هو خاص يعني؟ أنا نقرأ نكمل، ليش ما نكمل؟ من هذه الحقيقة باب أركان الصلاة والواجب، هذا تابع لإيش؟ لما سبق يعني. نعم، تلخيص. ونعم نعم ذكرنا أمس قلنا يفرق، فعلا النبي عليه الصلاة والسلام هكذا وصفه، لا الضم في حال السجود، إذا سجد كان يضم أصابعه إلى بعضها بعضها إلى بعض، كان يضم أصابعه بعضها إلى بعض. نعم. أما في التشهد لا، كان يعني هكذا يقبض على ركبتي أو يعني يفرق بين أصابعي ويضعه على طرف المفرق والركبة. صورتين يعني. نعم. والجمع بينهما جائز، إما أن يضع هكذا وضعا، وأحيانا كان كأنه يقبض على إيش؟ على ركبته اليسرى. نعم. الشيخ متى نقرأ؟ الشيخ متى يشير؟ الشيخ الأسئلة كثيرة. الشيخ متى يشير بالسبابة؟ الشيخ متى يشير بالسبابة؟ اقرأ يا شيخ، اقرأ ننتهي. متى وقت الإشارة يا شيخ؟ ها؟ الإشارة متى يشير؟ ما فيه، على طول من أول ما يجلس. اي نعم، من أول ما يجلس هكذا وصل. أن بعضهم يقول إذا قلت لا إله إلا الله تشير فقط. منين جاب هذا التخصيص؟ ما فيه. نعم. وبعضهم يقول إذا قلت الدعاء لا. لرواية كان يدعو بها. لا أبدا، كان أول ما يجلس يقبض هكذا بالدعاء ويطلق هذه على على على العمود. نعم. نعم. والله كما تعلم أخرها شوي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع. مع القدرة. لا نحن نقرأ يا شيخ في الأصل في المتن. في المتن نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: وواجباتها. أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود. إيش تقول الآن؟ أركانها إيش؟ 12. أيوة. القيام مع القدرة. طيب. وتكبيرة الإحرام. طيب. وقراءة الفاتحة. والركوع. من أول إيش قلت؟ الركوع. ليش؟ أساس إنه معطوف على مجرور شيخ. أنت إيش قلت على الأول؟ قلت وقراءة الفاتحة. هي معطوفة على القراءة ولا على الفاتحة؟ ها؟ نعم. ما يصير فعل الركوع. هذا النحو مشكلات فيه. نعم. طيب. والرفع منه والسجود. حسن. والجلوس عنه. أيوة. والطمأنينة في هذه الأركان. نعم. والتشهد الأخير. نعم. والجلوس له. والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه. كم العدد؟ 12. 12. نعم. فهذه ما ترك شيئا. قال إيش؟ ترك كثير. تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس عن السجود عندنا بين السجدتين ثم الطمأنينة في الأركان ثم التشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي ما ذكر. لا التشهد الأخير إيش كله. نعم. نعم. طيب اقرأ. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. نعم. قطعا الركن يعني كما سبق أن ذكرنا الأركان معناها يعني يلزم من إيش كما يقولون إيش يقول من عدمه. من عدمه. إيش؟ عدم. إذن عدم الركن من عدم إيش من عدمة الصلاة يعني كانت أركان الصلاة فانعدم قطعا الصلاة. نعم. لا يعذر يعني لا يعذر تارك الركن لا بجهل ولا بسهو ولا غيره أبدا. نعم. لا بد أن يأتي بالأركان جميعا. نعم. لا بجهل أبدا. الجاهل يعلم صلاة ولا بسهو لا تصح لا تقبل الصلاة. ذلك هذا الرجل صلى ثم قال له ارجع فصلي فإنك إيش قال لم تصلي ما صليت فعنه صلى ما صلىه ورجع ثم قال له الثانية ثم رجع وقال له الثالثة ثلاث مرات يصلي الرجل يعيد الصلاة ثلاث مرات ثم قال يا رسول الله لا أحسن غيرها قال ما نعرف إلا هذه فقط ما يعني لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم إيش على جهله بل يعني علمه. نعم. نعم. وواجباتها سبعة. نعم سبعة. وواجباتها سبعة. نعم. التكبير غير تكبيرة الإحرام. تكبيرات ايش؟ نعم. تكبيرات الانتقال. ايوه. والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. كلكم عندكم سبعة؟ نعم. الشرح بالمثل كلهم سبعة؟ سبعة سبعة. المشهور عندنا الخلايا تسعة. ها؟ تسعة. تسعة؟ وين عندك؟ لا مشهور تسعة. نعم. والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. لحظة ثلاث تكبيرات الانتقال ثم تسبيح الركوع ثم تسبيح السجود ها جعلها واحدة جعلها واحدة نعم والتسميع والتحميد واحدة والتسميع والتحميد أيها طيب وقول رب اغفر لي بين السجدتين أربعة والتشهد الأول خمسة والجلوس له ستة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سبعة فهذه إن تركه ما ذكر التسليم الثانية بعدين جعل الصلاة على النبي ما جعلها من الركان يا شيخ الراجع عند الحنابلة على الوجوب ما ركع ذكر ركع ذكر أولى ركع نعم لعل بعضهم يعد هذه نعم طيب اقرأ فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته بين الركن وبين الواجب قطعا الركن يعني تاركه عمدا أو سهوا صلاته إيش الصلاة لا تقبل أبدا لا بد أن يأتي بها وأما الواجبات من تركها عامدا متعمدا فصلاته إيش لا تصح تبطل وأما من تركها سهوا فعليه إيش سجود السهو نعم فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاة على الخلاف نعم على الخلاف لكن أكثر الفقهاء على أنها أكثر الحنابلة والشافعي على الوجوب فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا سجد لها وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة أركانها 12: القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرنا. وقد سبق ذكر أدلته في صفة الصلاة سوى الترتيب، ودليل أنه ركن في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. مسألة: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حين حكم على صلاة الأعرابي بإيش؟ بالبطلان، لأنه أخل بإيش؟ بأركانها، رغم إيش؟ رغم جهله وعدم علمه بإيش؟ يعني وعدم إحسانه لغير صلاته التي كان يصليها. نعم. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حين ترك هذه الأفعال. مسألة: وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول ربي اغفر لي بين سجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا جبرها بالسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول وقام إلى الثلاثة سبحوا به فلم يرجع. وقام إلى الثالثة، عندي ثلاثة يا شيخ، هي الثالثة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول وقام إلى الثلاثة ثالثة. وقام إلى الثالثة سبحوا به فلم يرجع حتى إذا جلس للتسليم. نعم، ولو كان ركنا ليش؟ لجلس. حتى إذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس، ولولا أن التشهد يسقط بالسهو لرجع إليه ولما سجد جبرا لنسيانه، فدل على وجوبه ووجوب السجود له. وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه ومشبه به، ولا يمتنع أن يكون للعبادات واجبات تجبر إذا تركها وواجبات لا تجبر، فلا تصح العبادات بدونها، سميت لذلك أركانا كالحج في واجباته وأركانه. وعنه أنها سنة سبق توجيهها في صفة الصلاة، فعلى هذا لا تبطل الصلاة بتركها، وحكمها في السجود حكم السنن على ما يأتي. مسألة: وما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعا هنا ذكرها على أنها إيش؟ الركن لا يعذر تارك الركن مساوي ولا بخطأ. هل هذا عند الشافعية ولا بنسيان؟ نعم. مسألة: وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها، وهي قسمان: سنن أقوال وسنن أفعال. فأما سنن الأقوال فقد ذكر عنه في الجهر والإخفاء روايتان: إحداهما لا يشرع له السجود قياسا على رفع اليدين، والأخرى يشرع لقوله عليه السلام: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وإذا قلنا يشرع فهو مستحب النص عليه، فقال إن شاء سجد، ولأنه شرع جبرا لما ليس بواجب فأولى أن لا يكون واجبا. وفي بقيتها وجب أن يقاس على الجهل والإخفات. وأما سائر السنن فقال القاضي: لا يسجد لها بحال، ولا نعلم أحدا خالف هذا، لأنه ليس من جنس ما شرع له السجود. طيب، ما هي السنن الأقوال؟ ما ذكرها هنا؟ ما هي السنن الأقوال القراءة بعد الفاتحة. دعاء الاستفتاح. القراءة بعد الفاتحة. خلونا بالترتيب. خلونا بالترتيب. الاستعاذة. البسمة. ثم البسمة. قراءة السورة ما في قبلها شيء. في الجهر أو الإخفاء. تأمين. أحسن. قول آمين. أيوة بعدين. قراءة السورة بعدين. سكت يا شيخ. ما وصلنا ما انتهينا احنا الا في الوقوف والقيام يا شيخ. السكت يا شيخ. نقول نقول قوليه يا شيخ. فعليه هذه. قراءة السورة بعد ايش؟ فاتح. بعد الفاتحة وبعدين مسألة الجهر في الجهرية والإثبات في ايش؟ في ال أيضا من سنن الأقوال على ما ذكر يعني في الكلام الذي قلنا. نعم. ثم ايش؟ زيادة على سبحان الله. أحسن الزيادة على إيش؟ زيادة في تسبيح الركوع ثم الزيادة في إيش؟ في ذكري الرفع. ذكر الاعتدال والرفع من الركوع ثم نعم. الزيادة في ذكر السجود في يعني ذكر السجود والأذكار هكذا جمع الأذكار يعني الزيادة فيها طبعا من باب السنن القولية. طيب وبعدها وضع اليدين على الفخذين بين السجدتين هذا وضع أنت تقول نحن نقول السنن القولية على ما ذكر طبعا هنا تعود من الأربعة أشياء على أنها نعيش من سنة الصلاة هذا قطعا مشهور عند الحمادية. نعم. وبعد في شيء ولا ما في في قول عتوبة الصلاة الثاني كيف تعود من الأربعة. نعم. وبعد الجهر الكثير قلنا الزيادات تدخل في زيادات الأذكار وغيرها نعم التسليم الثانية نعم على القول يعني على قول من قال أنها إيش من السنة. أيوة الله أعلم الراجح الوجوب. نعم نعم نعم تعوذ من الأربع. نعم زيادة وبركاته إيه مسألة ما ذكرتها زيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها طيب تسليم يا شيخ بين السجدتين يا شيخ لا واجب واجب هذا احيانا نقبل الصلوات ولا ما نقبل نقبل في الوتر احيانا بلى سنة قولية ولا ما هي سنة هذه قولية ها تقول اللهم اهدني في من هديت اهدي وانفع عنه السنة القرش. طيب والفعلية نمشي على الترتيب هنا ايوه رفع الاول وضع اليمنى وضع اليمنى على اليسرى يا شيخ وضع اليمنى على وضع اليمنى على ايش وضعهما على ايش الصدر على الصدر ايضا بعد السكوت يا شيخ السكوت النطق بالتكبير رفع اليدين سكوت يا شيخ بلفظ التكبير بالرفع اليدين عند ايش عند التكبيرات وعند بعض التكبيرات الانتقال السكت احسنت تفريط في الركوع ايوه المظاهر على ها وهذه قطعا كثيرة جدا كذلك يعني التجافي في الركوع وعدم يعني إصلاح اليد والساعد على البطن والفخذ نعم والافتراش والتوارب النزول على اليدين أحسنت النظر في موضوع السجود أيوة افتراش ها ضم رجلين أنتوا خربطتم الترتيب الآن ضم رجلين ها يضم العقبين يعني يرصوا يعني عقبيه في ايش في السجود احسنت وكذلك التجافي في ايش في وكذلك عدم الصاق البطن بايش يعني التمدد في حال السجود نعم الإشارة نعم نعم الإقعاء احيانا بين وجلسة الاستراحة ايضا ايش لمن احتاجها ايوه طب ما قلت واحدة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع عند من قال بإيش بأنها سنة هذه أيضا يعني عند الذين قالوا قطعا هذه تعد إذا من سنن إيش من سنن لا إحنا نسأل عن الصلاة إيش ما شاء الله كيف يسأل وقت الأذان قرب إيش طيب عطنا الأسئلة إيش خلاص الحمد لله انتهينا الآن يبقى لنا باب يحوى عن السجود السهو إن شاء الله الشيخ مقرأة الصلاة ما تذكر هذا من المؤلف ما ذكر ما هي ذكر كيف ذكرنا نذكر قبل ما نأخذ باب الصلاة يقول إذا نسي مصلى نسي إيش مصلى نعم مصلي بعدين إيش لا إذا نسي واجبا من واجبات الصلاة هكذا تريد ما هو وكذلك نسي سجود السهو فما خلاص لا إذا يعني نسي الواجب ثم نسي أن يسجد السهو بعدين ما تذكر لين ما راح البيت انتهى خلاص يعني عبادة لا ما يعني إن كان